صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل هذه السنة سنة خير على الأمة المحمدية، وارزقنا العزة والنصر يا الله، إنك على كل شيء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير، يا أرحم الراحمين، يا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن في قل يا زلة القدم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كخير الخلق كله. محمد خير من جاء هذا الكريم به. محمد خير من يمشي على قدمي، ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله.